هل الدين يضبط الأخلاق؟ الجواب البديهي عند عامة الناس نعم، وهو كذلك فعلا، لكن لدي بعض التفصيلات والتعقيبات التي سوف أذكرها. أولا، لا شك أن كل الأديان جاءت لحفظ الأخلاق وتتميمها وتكميلها، لكن علينا أن نفهم بأن مصطلح الدين افتقد العنصر الرئيسي وأساسي بعد العصر الأول، وهو المحتوى السياسي، دولة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأحوال السياسية تتبدل بتبدل الأزمان وتغير الناس وتقدم العصر، فصارت الثغرة السياسية مفتوحة على احتمالات خاضعة لاجتهادات الناس. مر الخوارج ببستان يهودي من أهل الذمة، واستظلوا تحت بعض أشجاره، ثم قاموا خشية أن يكون هذا من الاستغلال والاستفادة المحرمة. بستان يهودي من أهل الذمة، يعني هذا تصرف يدل على علو الأخلاق ومستوى النزاهة والأمانة لديهم. يعني لا أخذ أو أستفيد أو أستغل شيئا محرما. رحلوا وذهبوا من ذلك البستان، ووجدوا عبد الله بن خباب بن الأرت ابن الصحابي الجليل وزوجته الحامل، قتلوه وقتلوا زوجته وبقروا بطنها. لاحظ التناقض، تناقض مرعب مرعب. كلا الفعلين المتناقضين حدث بدوافع دينية محضة. التصرف الأول الذي يدل على السمو والزكاة والنقاء حدث بفعل ذلك الحافز الديني، والجريمة البشعة المريعة حدثت أيضا بفعل الحافز الديني. طيب، هل الدين الآن يعني قدم لنا حلا أخلاقيا؟ لن أجيبك، أنت الذي استنبط الجواب. في عصرنا جهيمان، من جلسوا معه ويعرفونه شخصيا يقولون بأنه آية في الخلق الكريم والتواضع والفزع والبذل والسخاء والجود، يعني إنسان لا يعلى عليه. ارتكب أفظع وأبشع وأشنع جريمة يمكن أن تخطر على بال إنسان، احتل الحرم وسفك الدم، وهو في جميع الأحوال يتحرك وفق أوامر وأحكام دينية. فالدين لم يقدم محلا، لأن الثغرة السياسية مفتوحة. الثغرة السياسية لا يوجد من ردمها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يوجد نصوص يعني تدل الناس وترشدهم إلى التصرف الصحيح والتعامل السوي معه، يعني الحرص على الجماعة والارتباط بولي أمر المسلمين والبقاء مع الدولة والحاضنة والحاوية العامة للناس، لكن هي أيضا تخضع لاجتهادات وتأويلات. طيب، ما الذي يجب الاهتمام به لحل هذه المشكلة؟ كما قلت سابقا، السياسة أولا، التربية السياسية أولا ثم أولا. يعني يجب أن يعلم النشء أنهم في جسد سياسي، وأن المستقبل هو مرتبط بهذا الجسد السياسي، وأن تكون كل يعني مشاريعهم ومبادراتهم أيضا في فلك مصالح هذا الجسد السياسي. حينها سيكون الدين ضابط للأخلاق، بدون ذلك سيكون مشكل، وربما يؤدي إلى نتائج عكسية.